إذا ولي القاضي القضاء أو ولي أحد ولاية أمر صغيرة كانت أم كبيرة فالأمر عظيم وهي أمانة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. وهذا يجعل أهل العلم والعمل يخافون. وإذا ولوا الأمانات ولوها وتولوها مع خوف من الله جل وعلا وحسابه ولقائه، فيعاملون لا لأجل ثناء الناس ولا لأجل رؤيتهم ولا لاتباع أهوائهم، وإنما فيما يكون بينهم وبين الله جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.